هذا العتق الجديد عتق منجز وله هبته له أن يهب هذا العبد لغيره في هذه الأثناء في هذه الأثناء له أن يبيعه قبل حصول الشرط له أن يبيعه له أن يهبه له أن ينجز عتقه فإذا عاد إليه بعد ذلك إذا وهبه لإنسان أو باعه لآخر ثم بعد ذلك وجده يباع في السوق مرة أخرى فاشتراه فإنه يعود إليه بنفس الشرط السابق نفس الشرط السابق فلو ولدت زوجته مثلا وقد علق عتقه على ولادة زوجته فلو ولدت زوجته بعد أن اشتراه ممن باعه إليه فإنه يصبح ماذا حرا لأن التعليق الأول لا يزال قائما التعليق الأول كان في ملكه والعبد قد عاد مرة أخرى إلى ملكه نعم نعم يعتمد هذا على الشرط إذا أطلق فهو حر إذا قال إذا ولدت زوجتي ولدا ذكرا فأنت حر فولدته حيا أو ميتا فإنه عتيق إذا قال إن ولدت ولدا ذكرا حيا فإنه لا يعتق إلا إذا كان الولد حيا نعم ولا يعتق قبل وجود ذلك لأنه حق عليه لأنه حق علق على شرط فلا يثبت قبله كالجعل في الجعالة ولا يملك إبقاء يعني لو أن إنسان الجعل هذا مر بنا يعني أن يجعل الإنسان مبلغا من المال أو نحوه لمن يعمل له عملا لو قال من رد علي بعيري الشارد فله 1000 ريال هذا جعل لأنه ليس بأجرة ليس بأجرة يختلف عن الأجرة لأن عقد الإجارة عقد لازم أما الجعالة فهي عقد جائز يمكن أن يقول بعد ذلك أنا ألغيت هذا الشرط ألغيت هذا العقد من حقه فهنا في هذا لو جعل جعلا من يستحق الجعل من أتى بما شرطه صاحب الجعل لكن قبله ما يأتي إنسان فيقول أنا ذهبت وبحثت عن بعيرك هذا 3 أيام فلم أجده هات 1000 لا ما يستحقه يستحقه متى ما حصل الأمر المشروط لهذا الجعل نعم وكذلك الشرط في العتق لو أنه يعني علق عتقه على حصول شيء ثم لم يحصل هذا الشيء فإن العبد لا يصبح حرا نعم ولا يملك إبطال ذلك بالقول لأنه كالتدبير ويملك ما يزيل الملك فيه من البيع والهبة والوقف كما ملك ذلك في المدبر فإن باعه ثم اشتراه عاد الشرط لأن التعليق والصفة وجد في ملكه فعتق كما لو لم يزل في ملكه مسألة وإن كانت الأمة حاملة حين وجود التعليق أو وجود الشرط عتق حملها لأنه كعضو من أعضائها يعني تقدم أننا ذكرنا أن من أعتق العبد كله أو أعتق بعضه المعين أو أعتق بعضه المشاع أن ذلك العتق يسري إلى باقي العبد فكذلك الأمة إذا كانت حاملا فإن ما في بطنها جزء منها فإذا أعتق هذا أعتق الأمة وهي حاملا فإن العتق يسري إلى ما في بطنها فتصبح حرة هي ومن في بطنها هذا إذا كان الحمل موجودا وقت العتق نعم وإن حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق ولدها في أحد الوجهين وفي الآخر يتبع أمه لأنه نوع استحقاق للحرية فتبع الولد أمه فيه كالتدبير ودليل الأول أن التدبير أقوى من التعليق لأن التعليق بصفة في الحياة يبطل بالموت والتدبير لا يبطل بالموت بل يتحقق مقصود منه يعني أهل المؤلف هنا يريد أن يرد على الرواية الثانية ويضعفها لأن صاحب القول الثاني أو الوجه الثاني يقيس العتق على التدبير يقيس تعليق العتق على التدبير الآن لو أن السيد دبر عبده أو دبر أمته، ثم عندما جاء موت السيد، عندما مات السيد، كانت الأمة هذه قد حملت ووضعت، فإنها تعتق هي وولدها، هذا إذا كانت مدبرة. فالذي يقول بأن الأمة إذا حملت ووضعت بين تعليق الشرط وبين حصول الشرط كالتدبير، المؤلف يرد عليه، يقول التدبير غير تعليق الشرط، لأن تعليق الشرط يبطل إذا مات السيد. يعني إذا قال السيد لأمته إذا ولد لي ولد ذكر فأنت حرة، وكانت في ذلك الوقت غير حامل، ثم حملت ووضعت، ثم توفي السيد قبل أن تلد زوجته أو لم يولد له شيء، بطل هذا الشرط. لكن لو دبر عتقها، لو قال لها أنت حرة بموتي، فمعنى هذا أنها بمجرد موت السيد تصبح ماذا؟ تصبح حرة، هي وولدها، ولا يملك أحد إبطال هذا، بخلاف التعليق بالشرط، فإنه إذا علق العتق بشرط فمات السيد قبل حصول هذا الشرط بطل الشرط، وعادت الأمة ملكا لورثة سيدها. فالمؤلف يقول هناك فرق بين التدبير وبين تعليق العتق بالشرط، ويرجح القول الأول أن الأمة إذا حملت ووضعت بين تعليق العتق بالشرط وبين حصول الشرط، يعني قال إذا ولدت السيد، قال إذا ولدت زوجتي ولدا ذكرا فأنت حرة، عندما قال هذا الكلام كانت الأمة غير حامل، ثم حملت بعد ذلك ووضعت، ثم بعد ذلك ولدت زوجة السيد ذكرا، فإن المؤلف يقول لا يعتق في هذا الحال إلا الأمة فقط، لأن ما في بطنها لم يكن موجودا وقت تعليق العتق بهذه الصفة أو بهذا الشرط. نعم. باب التدبير. وإذا قال لعبده أنت حر بعد موتي أو قد دبرتك أو أنت مدبر، صار مدبرا يعتق بموت سيده إن حمله الثلث، ولا يعتق ما زاد إلا بإجازة الورثة ولسيده بيعه وهبته ووطء الجارية، ومتى ملكه بعد عاد تدبيره، وما ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله حكمها، ويجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبر، فإن أدى عتق وإن مات سيده قبل أدائه عتق إن حمل الثلث ما بقي عليه من كتابته، وإلا عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق وكان على الكتابة بما بقي، وإن استولد مدبرته بطل تدبيرها، وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده حيل بينه وبينهما وينفق عليهما من كسبهما، وإن لم يكن لهما كسب أجبر على نفقتهما، فإن أسلم ردا إليه، وإن مات عتقا، وإن دبر شركا له في عبد وهو موسر لم يعتق عليه سوى ما أعتقه، وإن أعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه. قال الشارح: باب التدبير. وإذا قال لعبده أنت حر بعد موتي أو قد دبرتك أو أنت مدبر، صار مدبرا يعتق بموت سيده إن حمله الثلث. والأصل فيه ما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعتق مملوكا عن دبر فاحتاج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفعها إلى الرجل وقال أنت أحوج. متفق عليه. التدبير هذا لماذا سمي تعليق العتق بموت تعليق العتق بموت السيد تدبيرا؟ لأنه جعل حريته دبر موته، فسمي هذا الفعل تدبيرا يعني من الدبر وهو الخلف، يعني جعل عتقه خلف موته، خلف موته جعل السيد عتق عبده خلف موته كأنه استدبره. ها، فهنا سمي هذا تدبير، وسمي العبد في هذه الحال مدبرا يعني معلق عتقه بموت سيده. فإذا قال له أنت حر أو أنت عتيق بموتي أو بعد موتي فإنه مدبر. متى مات السيد عتق هذا العبد، عتق هذا العبد. لكن لا بد أن نفرق هنا بين حالين، بين أن يكون ذلك في مرض الموت وبين أن يكون في حال الصحة. في حال الصحة هذا لا شيء فيه، لكن إذا كان في مرض الموت فإن له حكم الوصية في مرض الموت، له حكم الوصية في مرض الموت، لا ينفذ ذلك إلا في الثلث، إلا في ثلث المال مراعاة لحق الورثة، إلا أن يجيز ذلك الورثة. لو أن قيمة العبد هذا كانت أكثر من ثلث المال فأجاز الورثة ذلك فإن العبد كله يصبح حرا. إن منعوا من ذلك فإن الثلث، مقدار الثلث هو الذي يعتق من هذا العبد ويستسعى العبد في الباقي، يصبح العبد كأنه مكاثر فيما تبقى من قيمته، يدفع ذلك إلى الورثة. نعم. وقال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من دبر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات والمدبر يخرج. يعني لماذا ورد الاستدلال هنا بالحديث هذا الذي رواه جابر وبما قاله ابن المنذر؟ يعني لأن المدبر يملك سيده الرجوع في هذا قبل موته، قبل موت السيد يملك السيد الرجوع في هذا بأن يبيعه، بأن يهبه، ها؟ بأن يهبه أو أن يبيعه، كما حصل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن رجلا دبر عبده يعني علق عتقه بموته، ثم احتاج هذا الإنسان فافتقر ولم يكن له مال إلا هذا العبد، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم ودفع ثمنه إليه وقال أنت أحوج ومحتاج. هذا يدلنا على أنه يجوز الرجوع ويجوز التصرف في المدبر قبل الموت. نعم. والمدبر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين إن كان عليه دين، وإنفاذ وصاياه إن كان وصى، وكان السيد بالغا جائز الأمر أن الحرية تجب له أولها، تجب له أولها أولا أو لا له أو لها. نعم. نعم. أن الحرية تجب له أو لها، ويعتبر من الثلث لأنه تبرع بالمال بعد الموت فهو كالوصية، ونقل عن حنبل أنه ونقل عنه حنبل أنه يعني الإمام أحمد في رواية نقلها عنه حنبل أنه من رأس المال. يعني الرواية الأولى تقول ماذا؟ تقول أن اعتاق العبد هذا المدبر يكون من ماذا؟ من الثلث، لأن له حكم ماذا؟ حكم الوصية. والرواية الأخرى التي رواها حنبل أنه من رأس المال، يعني إذا دبر عتقه قال له أنت حر بموتي أو بعد موتي فإنه يعتق من رأس المال ولا ينظر إلى الثلث أو إلى غيره. والفرق بين هذا وما قبله من الرواية الأولى ما هو؟ الفرق أن العبد لو كان هو كل التركة أو أكثر التركة فإنه يعتق بناء على الرواية الثانية كله، ها؟ ولا يستسعى. يعني لو كان العبد هو هذه التركة، توفي إنسان ولم يترك إلا عبده المدبر، فبناء على الرواية الثانية يصبح العبد حرا ولا يكاتب فيما تبقى من قيمته، وبناء على الرواية الأولى يعتق ثلث هذا العبد لأنه ثلث التركة، ويستسعى العبد فيما تبقى عليه ينفي نفسه. نعم. ونقل عنه حنبل أنه من رأس المال وليس عليه عمل، وذكر أبو بكر أنه كان قولا قديما رجع عنه، ولا يعتق ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة، لأنه حقهم، ولا يعتق ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة لأنه حقهم، فلا يجوز بغير إجازتهم. مسألة: ولسيده بيعه لخبر جابر، ويجوز هبته لأنها كالبيع، ويجوز وقفه. خبر جابر الذي تقدم ذكره، وهو أن رجلا دبر عبده ثم استقر فباعه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجوز له ويجوز وطء الجارية المدبرة لأنها مملوكته، وقد قال سبحانه: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ولأن ثبوت العتق لها بالموت لا يمنع من وطئها كأم الولد. يعني لو كان السيد يملك أمة مدبرة فإن له أن يطأ هذه الأمة، لأن عتقها ثابت بكل حال، إن ولدت فهي حرة بسبب ماذا؟ بسبب ولدها، وإن لم تلد فهي حرة باعتبار التدبير. والفرق بين استيلادها وبين تدبيرها يأتي من ناحية أن هذه الأمة لو كانت هي كل المال، فإذا كانت مدبرة فإنها لا يعتق منها إلا ثلثها، ها؟ والباقي لا ينفذ إلا بإجازة الورثة. أما إذا كانت أم ولد فإنها تعتق بموت السيد حتى ولو لم يكن هناك مال غيرها، لأن ولدها أعتقها. نعم. مسألة: فإن باعه ثم عاد إليه عاد التدبير، لأنه علق عتقه بصفة، فإن باعه ثم اشتراه عادت الصفة، كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت حر، ثم باعه ثم اشتراه. مسألة: وما ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله حكمها، لأن الولد جزء من الأم فيتبعها كبقية أجزائها. مسألة: ويجوز تدبير المكاتب لا نعلم فيه خلافا، لأنه تعليق عتق بصفة، وهو يملك اعتاقه فيملك تعليقه، وإن كان التدبير وصية فهو وصية بما ملك وهو الاعتاق. يعني أيضا المكاتب يجوز تدبير عتقه، لأن هناك احتمالا قائما وهو أن العبد المكاتب يعجز عن تسديد القيمة، فيجوز تدبيره. فإن أدى مال الكتابة قبل موت السيد أصبح حرا قبل وفاة السيد، وإن عجز فإنه يبقى التدبير قائما، فمتى مات السيد عتق هذا العبد إن خرج من الثلث، وإن لم يخرج من الثلث توقف على إجازة الورثة أو عتق منه بمقدار الثلث والباقي يستسعى فيه العبد. نعم. مسألة: وتجوز كتابة المدبر، روى الأثرم بإسناده عن أبي هريرة وابن مسعود جوازه، ولأن التدبير إن كان عتقا بصفة لم يمنع الكتابة، كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت حر ثم كاتبة، وإن كان وصية فالوصية للمكاتب جائزة. يعني التدبير سواء اعتبرناه وصية أو لم نعتبره فإنه يحصل به العتق. نعم. فإن أدى عتق كما لو لم يكن مدبرا، وإن مات سيده قبل أدائه عتق بالتدبير إن حمل الثلث ما بقي من كتابته، لأنه لو أدى ما بقي من كتابته لعتق من كتابته لعتق لعتق لأنه لو أدى ما بقي من كتابته لعتق والمدبر يعتق من الثلث، فإن خرج من الثلث عتق كله، وإذا عتق سقط ما عليه كما لو أعتقه سيده. مسألة: وإلا عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق وكان على الكتابة بما بقي، يعني إن لم يخرج من الثلث عتق منه بمقدار الثلث لأن التدبير وصية والوصية تنفذ في الثلث، فإذا عتق منه بقدر ثلث مال سيده سقط من الكتابة بقدر ما عتق لأن ما عتق قد صار حرا بإعتاق سيده له وتبرعه به، فلم يبق له عوض ويبقى على الكتابة ما بقي لبقاء الرق فيه. يعني إذا دبر السيد عبده قال له أنت حر بموتي، ثم كاتبه قبل موتي كاتبه بمبلغ من المال، أدى العبد بعض هذه بعض مال الكتابة، ثم مات السيد قبل أن يؤدي العبد جميع ما عليه، فإن العبد يعتق منه بمقدار ثلثه، ثلث المال. هذا إذا كان الثلث يضيق عن مال الكتابة، يعني لو كان ثلث المال الذي خلفه السيد ميراثا لورثته أقل من ثمن العبد الذي كاتبه سيده عليه، فإن العبد يعتق منه بمقدار الثلث لأن السيد الإنسان له أن يتصرف في ثلث ماله بالإيصاء ونحوه، فهنا يعتق من العبد المكاتب المدبر عند موت سيده بمقدار الثلث، ثم ما تبقى من قيمة هذا العبد يكون فيه العبد على الكتابة، يعني يعمل العبد ويكتسب ويدفع إلى ورثة سيده ما تبقى من قيمته. نعم. مسألة: وإن استولد مدبرته بطل تدبيرها. قد سبق أن له إصابة مدبرته لكونها ملكة، فإن أولدها بطل تدبيرها لأن مقتضى التدبير العتق بعد الموت من الثلث لأن مقتضى التدبير العتق بعد الموت من الثلث، والاستيلاد يقتضي ذلك مع تأكيده وقوته، فإنها تعتق من رأس المال وإن لم يملك غيرها، وسواء كان عليه دين أو لم يكن، فوجب أن يبطل التدبير كما أن النكاح يبطل بملك اليمين. يعني إذا دبر السيد أمته ثم استولدها وطئها فولدت منه بطل هذا التدبير لأنه جاء سبب أقوى من التدبير وهو الاستيلاد، فإنه إذا استولدها أصبحت حرة بموت سيدها بسبب ولدها هذا، وتعتق من كل رأس المال حتى لو لم يكن هناك مال غيرها فإنها تصبح حرة حتى لو لم يبق للورثة شيء، بخلاف التدبير فإنه لا ينفذ إلا في ثلث المال. نعم. وما زاد على ذلك ينفذ برأي الورثة. نعم. مسألة: وإن أسلم مدبر الكافر حيل بينه وبينه، لأن الكافر لا يمكن. وإن أسلم مدبر الكافر وإن أسلم مدبر الكافر حيل بينه وبينه، لأن الكافر لا يمكن من استدامة ملكه على مسلم مع إمكان بيعه. المقصود عندما نقول مدبر أو مكاتب هذه أو عبد أو رقيق هذه كلها بمعنى واحد، فإذا قيل إذا أسلم مدبر الكافر يعني العبد المدبر، يعني أنه رقيق، عندما نقول مدبر يعني أنه رقيق، فإذا أسلم العبد المدبر الذي هو تحت يد سيده الكافر فإنه لا يمكن منه، السيد هذا لا يمكن منه ويجبر على بيعه لمسلم، يجبر على بيعه لمسلم. نعم. وفيه وجه آخر: لا يباع لأنه استحق الحرية بالموت، ولكن تزال يده عنه ويترك في يد عدل وينفق عليه من كسبه وما فضل فهو لسيده، وإن أعوز ولم يكن ذا كسب فنفقته على سيده، وكذلك الحكم في أم الولد إذا أسلمت غير أنها لا تباع لأن الاستيلاد يمنع البيع. هذا طبعا كله إذا كانت لنا سلطة على هذا الكافر وعلى مدبره، فإن كان من أهل الذمة في ديار المسلمين أو كان بيننا وبينهم عهد نستطيع أن نخلص هذا منهم، لكن إذا كان في ديار الكفر التي لا سلطان لنا عليها ولا نستطيع تخليص هذا المسلم من يد سيده، فإن هذا الحكم غير منطبق هناك، فإن هذا الحكم غير أن هذا الحكم غير منطبق في ذلك المكان. والمقصود هنا إذا كانت لنا ولاية أو كانت لنا مقدرة على إزالة يد هذا السيد عن عبده المسلم. نعم. مسألة: فإن أسلم السيد الكافر رد إليه لأنه إنما أخذ منه لكفره وقد زال الكفر، وإن مات الكافر عتق كما لو كان مسلما. يعني ما المقصود برد إليه؟ التثنية هنا رد إليه، من هما؟ العبد والأمة المستولدة. المستولدة يعني إن استولد أمته الكافر ثم أسلمت هذه الأمة، أو دبر عبده الكافر ثم أسلم هذا العبد المدبر، كان السيد كافرا في الحالين، فإنه تزال يده عنهما، أو يحال بينهما وبينه حتى يموت. فإذا مات السيد أصبح حرين، الأمة بسبب الولادة والعبد بسبب التدبير. نعم. مسألة: إن مات الكافر عتقا كما لو كان مسلمين. نعم. مسألة: وإذا أسلم الكافر هذا، إذا أسلم رد إليه حال حياته، إذا أسلم السيد الكافر هذا بعد أن أسلمت مدبرته، أسلم مدبره أو أسلمت أمته المستولدة أم ولده، فإنهما يردان إليه لأنهما إنما أزيلا من تحت يده أو حيل بينه وبينهما بسبب كفره، فلما زال المانع عاد إليه. نعم. مسألة: وإن دبر شركا له في عبد وهو موسر لم يعتق منه سوى ما أعتقه، لأن التدبير إما أن يكون تعليقا للعتق بصفة أو وصية، وكلاهما لا يسري، ويحتمل أن يضمن لشريكه ويصير كله مدبرا لأنه سبب يوجب العتق بالموت فسرى كالاستيلاد. نعم. يعني هذا وجه آخر ووجه وجيه أيضا، أن من دبر شركا له في عبد، كان له شريك آخر في هذا العبد، فدبر نصيبه هو، يعني جعله حرا بموته، فهذا الوجه يقضي بأن من فعل ذلك يتحمل باقي قيمة العبد لشريكه الآخر، قياسا على مسألة الاستيلاد. يعني لو كانت الأمة مملوكة لشريكين فوطئها أحد الشريكين فأولدها فولدت له ولدا، فإنه يضمن لشريكه ماذا؟ باقي قيمتها، يضمن قيمة حصة شريكه لشريكه، لأنه أفسدها عليه بهذا الفعل وأصبحت حرة بيقين بموت سيدها بسبب ولدها. فكذلك هنا إذا دبر السيد عتق نصيبه من هذا العبد، فإنه بناء على هذا الوجه يضمن لشريكه الآخر قيمة نصيبه، لأن العبد بعد موت السيد الأول يصبح حرا كما في مسألة الاستيلاد. نعم. مسألة: وإن أعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه، لأن للمريض التصرف في ثلثه كما أن للصحيح التصرف في جميع ماله، وعنه لا يعتق منه إلا ما ملك، لأن حق الورثة تعلق بماله إلا ما استثناه من الثلث بتصرفه فيه، ولأنه بموته يزول ملكه إلى ورثته فلا يبقى له شيء يقضى منه للشريك. يعني هنا قولان في هذه المسألة: هل يعتق في مرض الموت إذا دبر السيد عبده في مرض موته، فهل يعتق جميع هذا العبد إذا كان ثمن العبد أكثر من ثلث المال أو لا يعتق جميعه؟ الرواية الأولى تقول بأنه لا يعتق منه إلا مقدار الثلث. لماذا؟ لأن باقي المال حق للورثة، حق للورثة. فإذا جاءت مسألة السراية، متى يعتق المدبر؟ بعد موت السيد. فإذا مات السيد، هذا المال يبقى للسيد أو ينتقل إلى الورثة؟ ينتقل إلى الورثة. فكيف يقوم العبد عليه حينئذ ويعني يعطى بقية الشركاء حصصهم؟ ها؟ يفوت حق السيد المدبر في ماله هنا بعد موته، يكون المال حينئذ قد انتقل للورثة. فعلى هذا فإنه لا يعتق منه إلا الثلث، لا يعتق منه إلا الثلث. أما إذا قلنا إن العبد يعتق يعني جميعه بمجرد هذا التدبير، فإننا نقول إن هذا السبب قد انعقد في حياة سيده، انعقد في حياة سيده وسرى إليه.